وهو القريب جل في علوه حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، وتبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجة، حجة يعني إيه؟ عقل، ولا يكيف الحجة صفاته باطن، فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ولا يكون غير ما يريد. من هيقرأ علينا بيت هذا؟ محمد كمان. ومع ذا مطلع إليهم بعلمهم وإيمن عليهم وذكره للقرب والمعية لم يكن للعلو والفوقية، فإنه العليم من ذنوبه وهو القريب جل في علوه حي وقيم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجج صفته، فقل فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد عندي بالنصر مش عارف عندك الرب الظهرنا تمشي كده وكده. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. يلا يا اخوان عشان الشيخ محمد استغفر الله. تستعجلوا انت مش تستعجل بس تستعجل.